السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب الشيخ عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، أنا من سكان أهل جدة، وأحيانا أروح مكة مثلا أشوف التلفزيون، أروح مكة مثلا، فأول ما أوصل لمكة أشعر أن الحرم فاضية، فأنوي أبغى أنوي العمرة، فهل أطلع مثلا إلى عرفة أو مزدلفة أو منى أو تنعيم وأحرم وأجي، ولا لابد من الرجوع إلى جدة مرة ثانية؟ طب لحظة شوي، أنت لما ألقيت نظرة على التلفزيون في قناة الحرم وشفت أن الحرم يعني في ما هو زحمة، ما هو زحمة، ها؟ ورحت إلى مكة، ما كان قصدك العمرة؟ لا، ما كان قصد العمرة، كنت رايح بس كده في الحرم كزيارة للحرم فقط يعني. يعني لكي تصلي في الحرم. نعم. فلما صرت في مكة خطر ببالك العمرة، أنه يعني الآن ليش ما أسوي عمرة وأنت في مكة يعني؟ صحيح. تخرج إلى التنعيم، إلى الحل، إلى أي مكان خارج الحرم، خارج منطقة الحرم، وتحرم وتدخل بعمرة، لأنك ما نويت إلا في مكة، ما عزمت إلا في مكة، ما خطر على بالك العمرة ونيتها إلا في مكة.